ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين أم اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين